وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. رواه النسائي وقال: ليس هو بصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا زال يرد الحديث في ما نهي عن بيعه، فبالأمس أورد حديث جابر رضي الله عنه في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة، وكيف بين عليه الصلاة والسلام تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وينبغي أن نستدرك بالنسبة للميتة، كما هو معلوم ميتة السمك والجراد هذه مستثناة وهي حلال كما في الحديث الصحيح: أحل لنا ميتتان ودمان. فالسمك والجراد، وهذا بالنص وبالإجماع، فليست داخلة في هذا. وأيضا ذكر حديثه الآخر، حديث جابر رضي الله عنه في شأن بيعه جمله على النبي عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أيضا في حديث جابر أنه ورد فيه المماكسة، وهي كون المشتري يستنزل من السعر ويستنقص من البائع أن ينقصه من السعر، وأن هذا لا حرج فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام عرض على جابر، وجابر لما أولا عرض عليه قال لا. كذلك أيضا يؤخذ منه أن ما كان من أمور البيع والشراء فلا حرج في كون الصحابي لا يوافق الرسول عليه السلام في ذلك، ولا يدخل في النهي، إنما النهي في أمور الوحي والعبادات. أما في أمور الدنيا فهو عليه السلام كما قال الله عنه: قل إنما أنا بشر مثلكم. فلا غضاضة ولا حرج على الصحابة رضي الله عنهم في كونهم قد لا يوافقون الرسول عليه السلام في أمر. وأيضا كما في حديث بريرة عندما عرض عليها عليه السلام أن تبقى مع زوجها، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجية لي فيه. إذن فالأمر الديني هو الذي لا ينبغي لأحد أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، ولا يقول لا أبدا. أما في أمور الدنيا والبيع والشراء والمشورة وما إلى ذلك فلا حرج أن يقول لا. فجابر أولا قال لا، ثم أيضا في بعض الروايات أنه عرض عليه الصلاة والسلام أن يشتريه بدراهم، فقال: يا رسول الله هذا فيه غبن، فزاده، فلا زال يزيده حتى عرضه عليه أن يشتريه بأوقية 40 درهم تقريبا. فهذا أيضا يؤخذ من جواز المماكسة في الأسعار، وأنه لا حرج في كل إنسان يستنقص أو البائع يستزيد من المشتري أن يزيد في الثمن، فكل هذا جائز ولا حرج فيه. لكن أيضا ورد الترغيب في كون الإنسان تغلب عليه السماحة في بيعه وشرائه. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، فهذه من الأخلاق، لكن لا يلزم بهذا. والآن أورد هذا الحديث حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور؟ السنور الذي هو القط الهر. فأخبر رضي الله عنه، أخبر جابر أنه عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك. ومر بنا بالأمس بالنسبة للكلب أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب. وورد في حديث ابن عباس إذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، قيل على حقيقته، ولكن الصحيح المقصود أنك لا تلتفت له ولا تبالي به. وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في الكلب المأذون باقتنائه، كلب الصيد، كلب الحرث الزراعة، كلب الماشية. فمن أهل العلم من استثنى هذا وقال ما دام قد أبيح اقتناؤه فيباح ثمنه. ورد عن عطاء وبعض التابعين، والأولى النهي عن هذا كله، وأن من كان يقتني كلبا مأذونا له فيه إذا طلب منه وكان قد استغنى عنه أن يبذله من غير ثمن. ومنهم من قال إن التعليم، لأن هذه الكلاب المعلمة خاصة كلاب الصيد قد لا يعلمها إلا بنوع من الكلفة والأجرة، فهو يريد ما بذله في تعليمها، فقد يقال يرخص في مقدار ما بذله في تعليمها، خصوصا كلاب الصيد التي أخبر الله سبحانه وتعالى أن المعلمة منها امتن على العباد بأن رخص لهم وأباح لهم صيد الجوارح، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فقد يقال في مثل هذه الحالة إذا اقتصر البائع على طلب ما بذله في تعليم كلبه فقد يقال لا حرج فيه، ومع ذلك تركه أولى مجاراة للنص واحتراما لما ورد. أما السنور فكثير من أهل العلم يقولون إن النهي عن ثمنه والزجر تنزيها وليس تحريما، وبعض أهل العلم رخص في بيع القطط إذا كان يستفاد منها. ومن أهل العلم من أخذ النص على ظاهره وقال أولا أنها قرنت بحكم الكلاب، والكلاب الجمهور على تحريم ثمنها، فكذلك ما يقرن معها في الحكم، فهذه دلالة اقتران. وأيضا ظاهر النص أنه زجر عن ثمن السنور فينبغي عدم أخذ الثمن عليه. لكن من أهل العلم أن يرخص للمشتري في مثل هذه الصور، يرخص للمشتري دون البائع، لأن المشتري بحاجة محتاج فيرخص له، أما البائع فلا ينبغي له أن يأخذ على شيء مقابل شيئا مقابل هذا المبيع. الرواية الثانية لجابر حديث جابر، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. لكن هذه الزيادة، هذا الاستثناء، كثير من أهل العلم لا يصحح هذا الاستثناء، لا يصحح، وأن النهي عام في ثمن الكلب. فهذه الزيادة إما أن تكون اجتهاد وإدراج من بعض الرواة اجتهادا منه فليست صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من رخص من أهل العلم رخص باجتهاد منه، مثل ما قلت يرون أنها مقابل تعليم الكلب فيأخذ مقابل ما علمه. إيه نعم. الكبد الدمان الذي ورد في الحديث، الكبد والطحال، الكبد والطحال، فهذا مستثنى من الدم. إيه نعم.